بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة الأعزاء في مساق التجارة الإلكترونية، مرحبا بكم في المحاضرة الأولى واللي نتناول إن شاء الله من خلالها أنواع التجارة الإلكترونية بصفة عامة، باعتبار أن هنالك العديد من المصطلحات التي يمكن أن نطلق عليها قياسية، مثل مصطلح بي تو بي. حرف البي يشير إلى بيزنس، يعني شركة، تعاملات من شركة إلى شركة. وحرف السي يشير إلى الكاستمر اللي هم الأفراد. فعندنا الأنواع بي تو بي، شركة لشركة، بي تو سي اللي هي شركة لكاستمر، يعني شركة لأفراد، وكاستمر لشركات، وكاستمر لكاستمر، وشركات لشركات لكاستمر. والمثال عليها واضح جدا بالنسبة لشركات التوكيل، يعني لما أشتري مثلا سيارة معينة، الشركة الأم المنتجة الأصل في بلادها تعطي توكيل حق شركة أخرى في بلاد أخرى، ومن ثم العميل يشتري من هذه الشركة. كمان أيضا عندنا من التعاملات اللي هي من الشركات للموظفين، اللي هي خاصة بالعروض التي تقدمها مثل هذه الشركات. ثم الكولابريتيف كوميرس اللي هو تعاون مجموعة من الناس لإنتاج خدمات معينة أو لإنتاج منتجات معينة عبر الإنترنت، والتجارة عبر الموبايل متعارف عليها، ثم الحكومة الإلكترونية، ثم الحكومة الذكية. لكن حقيقة في بعض المصطلحات اللي محتاجة شوية توضيح، مثل مصطلح الاقتصاد الرقمي، مصطلح الأعمال الإلكترونية، مصطلح التجارة الإلكترونية نفسها. والشيء المهم في الموضوع أن نفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، لأنه كثير من الناس ممكن يخلط بينهما، لكن مفهوم أو مصطلح الأعمال الإلكترونية أعم وأكثر شمولا من التجارة الإلكترونية. يعني التجارة الإلكترونية تعتبر جزء من الأعمال الإلكترونية، لأن الأعمال الإلكترونية تشتمل على عدة خدمات أخرى، اللي هي خدمات المستهلكين والزبائن والتعامل مع شركاء العمل، ما يعرف بخدمات ما بعد البيع، أو الحرص على استمرارية التواصل ما بين الشركة وما بين المتعامل بصفة عامة. ودي ملحظة من خلال الرسائل التذكيرية، يعني في أعياد الميلاد مثلا أو المناسبات الوطنية أو المناسبات الدينية، بيجينا كثير جدا من الرسائل كأنما تذكرنا بارتباطنا بهذه المؤسسة. لكن التجارة الإلكترونية هي الخطوات التي تتم خلال عمليات البيع والشراء والمبادرة والخدمات بصفة عامة عبر الإنترنت والوسائط الاتصالية الحديثة. عبر الإنترنت كان هو المصطلح المتعارف عليه سابقا، لكن أضفنا من عندنا الوسائط الاتصالية الحديثة، لأنه هنالك الكثير من مثل هذه الخدمات تتم ليس عن طريق الإنترنت لوحدها، يعني مثلا سواء كان من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال الرسائل القصيرة الـSMS. أما الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المبني على التكنولوجيا الرقمية، وحينما نتكلم عن التكنولوجيا الرقمية معناه نتكلم عن ديجيتال زيرو ون، ومنلقاها دائما في مسألة التعاملات التداول بصفة عامة، زي تداول الأسهم أو أسواق الأوراق المالية. وده على طول بيقودنا لأنه نتحدث عن بعض أنواع الشركات بصفة عامة، باعتبار أنه دخل علينا مصطلح الرقمنة. والشركات أنواع الرئيسية ثلاثة: شركات تقليدية اللي هي عمليات البيع والشراء والتسليم والسلع، كلها تتم بالصورة اليدوية، يعني ذهبت إلى سوبر ماركت، اشتريت منتج معين، دفعت القيمة المالية واستلمت. وهنالك شركات رقمية، أي أن تنفذ كل أعمال رقمية، مثل شركات تقدم خدمة تصميم مواقع الإنترنت أو التصاميم المختلفة ديزاين. فبتلقى إنه المنتج هي عبارة عن موقع، يعني شيء غير ملموس، غير محسوس، غير مادي، ليس مثل بقية السلع. وعملية الدفع تتم أيضا عن طريق العملات الرقمية أو الكريديت كارد مثلا أو الباي بال، على حسب طريقة الدفع المختلفة. ومقر الشركة نفسه ممكن يكون هو رقمي، يعني فقط على اللابتوب والناس متحركة، ليس هنالك مقر مستقر، يعني مباني المقصد. أما النوع الثالث هو النوع الهجين، وهذا النوع الذي خلطه ما بين الشركات الرقمية وما بين الشركات التقليدية، ونقول دائما مثل شركات الوساطة في عمليات البيع والشراء، زي سوق دوت كوم أو أمازون أو نون أو غيرها من الشركات. هنالك تتم عملية البيع والشراء إلكترونيا أو رقميا، لكن عملية الدفع أو التسليم ممكن أن تكون يدويا. فهذه خلطت ما بين الشركات الرقمية وما بين الشركات التقليدية. أما مجالات البنية التحتية، يعني بمعنى الأسس التي تقوم عليها هذه التجارة الإلكترونية، فهي السياسة العامة. السياسة العامة تتعلق بالحقوق والواجبات، يعني حقي أنا كمستهلك والواجب عليه. ولذلك من ضمن الخصوصية، من ضمن سياسة الاسترجاع، من ضمنها طرق الدفع إلى آخره. ولابد ان يكون هنالك تسويق، ولابد ان يكون هنالك خدمات الدعم، يعني الدعم الفني او دعم ما بعد البيع وشركاء العمل بالاضافه للمستخدمين. فهذه هي مجالات البنيه التحتيه للتجاره الالكترونيه. اما لماذا نلجا الى التجاره الالكترونيه؟ للانتشار ببساطه والعالميه. طب ما الفرق بين الانتشار والعالميه؟ الانتشار قد يكون محليا أو إقليميا، أما عالميا، العالمية معناها انتشار على مستوى دولي، والانتشار على المستوى الدولي يجبر كل المستخدمين للتجارة الإلكترونية أن يلتزموا بالمعايير الدولية، كذلك توفر المعلومات ثم التفاعلية. والتفاعلية نقصد بها ها هنا ما يتم من تقييمات مثلا للسلع والخدمات، سواء كان في الفنادق أو للمنتجات المختلفة. وأيضا يمكن أن يكون التفاعل بين المستخدمين أنفسهم، ثم كذلك التخصيص. والتخصيص يعني أن يكون المنتج على حسب ما تطلب، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن تكون هنالك في عمليات البحث تخصص عن طريق الفلتر أو عن طريق الفرز، أن تخصص ما تود أن تبحث عنه على وجه الدقة والتحديد. أما فوائد التجارة للشركات هي الوصول لأكبر عدد من الزبائن، طبعا بلا شك قلة التكلفة، السرعة 24/7، الابتكار وفرص منافسة الصغار للكبار، وسهولة اقتحام الأسواق. أما الفوائد بالنسبة للمستهلكين، فالتنوع، يكون عنده تنوع أي مكان وأي زمان، والزبون هو الأساس لأنه يتم إرضاء هذا الزبون والتواصل مع الآخرين. أما فوائد التجارة للمجتمع، تقليل البطالة وتقليل التلوث وتوفير الخدمات العامة وسد الفجوة الرقمية. هنا نتحدث عن تقليل البطالة، أن الجميع الآن يستطيع أن يقتحم هذه الأسواق، سيما النساء. ولذلك نقول دائما أن النساء من خلال التجارة الإلكترونية ساعدهم ذلك في زيادة نشاطهم المجتمعي من خلال توفير الوقت الذي كان يمكن أن يقضونه في الأسواق التقليدية، وتقليل التلوث باعتبار أن الإنسان لا يذهب إلى السوق ولكن السوق يأتي إليه. أتمنى لكم كل التوفيق.